الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بأدعو في بداية حلقة لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي اللي يعني أسأل الله عز وجل أن ربنا يا رب يرفع عنه هذا البلاء. الوالد في غرفة الإنعاش بقاله فترة وفي غيبوبة بقاله كم يوم، فأرجو يعني دعواتكم لي. وأدعو للأخت هدى وسهير المصري، وأدعو لوالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي وكذلك حماته، وأدعو لابننا الغالي الأستاذ عبد العزيز ابن الدكتور عائد القرني وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. كما أدعو لموتى المسلمين، فأدعو في هذه الليلة للحبيب الغالي، يعني هو بمثابة الأب الروحي، بمثابة الأخ الكبير، بمثابة الإنسان الحبيب القريب إلى القلب، الحاج المهندس محمد عبد العاطي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران. حقيقة يعني قبل أن أبدأ في الحلقة، هذا رجل والله العظيم يعني عمري في حياتي ما دخلت عليه في مرضي إلا وكلمة الحمد لله عمرها ما غابت أبدا عن لسانه. في عز ما هو بيتألم ألم شديد جدا لا يتحمله شاب في سني، ورغم ذلك كنت أسأله يعني عامل إيه حاج محمد، يقول لي الحمد لله، لا تغيب كلمة الحمد لله عن لساني. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يكرم نزله ويسع مدخله، ويغسله بالثلج والماء والبرد، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة مكملين مع بعض في الحلقة الثانية من مفاتيح الفرج، وبنشرح فيها الكتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، اللي أنا أعتقد شخصيا إن هذا الكتاب نحن بأشد الحاجة إلى مثل هذا الكتاب في هذه الأيام. إن إحنا كتير جدا مننا بيقع في مآزق، في مشاكل، ويكفي المشاكل بقى اللي أنت حاسسها، مش بقى في نفسك وفي أسرتك واللي حواليك وبس، لا كمان في البلد وما يحدث في بلاد المسلمين، وما يحدث في سوريا اللي قلوبنا بتتألم عشانها ليل ونهار. فبتحتاج ان انت تستشعر بعض المعاني الإيمانية الجميلة في مسائل تفريج الهموم ومفاتيح الفرج، وايه هي مفاتيح الفرج، كيف تكون، وان انت تستشعر ده من باب التسلية، حتى ان انت تتسلى بمصيبة غيرك لا من باب الفرح، ولكن من باب ان انت تشوف كيف وقع في المصيبة، كيف وقع له البلاء، ثم فرج الله عز وجل عنه، ازاي ربنا فرج عنه البلاء ده في اسرع وقت وفي اقرب وقت حينما لجأ الى الخالق سبحانه وتعالى. ده موضوع الكتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وبنكمل النهاردة ان شاء الله، واحتمال نقعد معاه كده كمان. انا طبعا لا اشرح الكتاب كله، وانما انتقي منه بعض المواقف الجميلة عشان نطرحها لحضراتكم، وإلا فالكتاب محتاج معنا فترة طويلة. وانا يعني عايز انوع معاكم ان يعني في موضوع مهم جدا جدا ان شاء الله هنبتدي نشرحه بعد شهر بالملي تقريبا من الآن، موضوع ممكن ياخد معنا إن شاء الله في فضفضة هنا لمدة سنة أو سنة ونص إن شاء الله. هنشرح كتاب جديد برضو جاي إن شاء الله في السكة، لكنه كتاب في غاية الأهمية، الناس محتاجاه في هذه الأيام، وموضوع خطير جدا جدا يتعلق بالآخرة إلى غير ذلك. فإن شاء الله يعني بمجرد ما يطلع الكتاب وتكون النسخة بين يدي، إن شاء الله نقعد ندرسه لمدة سنة كاملة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قبل ما ابدا في الايه احب ان انا يعني اذكر اخواني واحبابي من اهل بورسعيد ان كان من المرتقب ومن يعني ان شاء الله كان بكره كان في لقاء يعني دعوي بالاشتراك مع الدكتور عائد القرني، كنت انا وهو هنلقي محاضره بعنوان رحمه للعالمين. الحقيقه اتعملت اعلانات كبيره جدا في بورسعيد والناس كلها عارفه، وفي ناس راحت باتت من امبارح في بورسعيد، جات من محافظات، وفي ناس جات من اماكن بعيده جدا جدا علشان تحضر هذا اللقاء بيني وبين الدكتور عائد القرني. لكن قدر الله وما شاء فعل، تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني في اخر لحظه بلغ الشيخ عائد القرني، وهذا ما أبلغه لي شخصيا، ثم في المداخلة التي عملتها في البرنامج قبل ذلك عشان الشيخ يعني يقدم كلمة على الهواء لجمهور لأهل بورسعيد، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع أهل مصر رب العالمين. فكان من المتوقع أن نكون مع بعض بكرة في المحاضرة، ولكن قدر الله ما شاء فعل بلغه بأن ابنه عبد العزيز ربنا يشفيه رب العالمين مريض ومحتاجين ان هو يكون في المملكه غدا. وحتى ان بعض احدى القنوات كانت منزله اعلان ان في لقاء بكره مع الدكتور عائد القرني، فهو نفى ذلك ان قال ما فيش اي لقاء لان انا مسافر الصبحيه، فلا لقاء في اي قنوات بالمره خالص. فان شاء الله وبوعد من الدكتور عائد القرني على الهواء قالوا هنا في قناه الناس ان اول لقاء ان شاء الله بعد ما يرجع من السعوديه في اقرب وقت ان شاء الله هكون معاه ان شاء الله في بورسعيد في مسجد الامام الحسين. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيه جميعا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان في مناسبه لهذه الايه ان كان احد شباب المسلمين كان مأسورا في بلاد الروم، فجاءت امراه يعني طبعا ده هذا ليس سبب نزوله لكنه بقول مناسبة يعني حاجة كده مناسبة مرتبطة بالآية. فجاءت المرأة إلى أحد العلماء وقالت له إن ابني مأسور في بلاد الروم، ويعني يعني بدأت تبكي بكاء مريرا. فبدأ الرجل يدعو لها ثم قال لها: تذكري قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فما كان من هذا العالم بعد أن مشت المرأة بقليل إلا أن جلس يدعو بكل إخلاص لهذا الشاب أن يفرج الله عز وجل همه وغمه. فما كان منه إلا في نفس الوقت بفضل الله كان هذا الشاب كان مقيدا، فسقط القيد من يديه مع دعاء هذا العالم ومع دعاء أمه في نفس الوقت، سقط القيد من يد هذا الشاب. فما كان من هذا الشاب إلا أنه هرب من الأسر من بلاد الروم، وهو ماشي لقى بعض بقى إيه الـ الـ الـ الإبل والدواب، فخدها وإيه وراح بها على بلده كأنها غنيمة غنيمها من هؤلاء الناس، ورجع لبيته. فأمه قالت له: إيه؟ لا، في الساعة الفلانية سقط القيد من يدي وركبت جوادا حصانا وقمت إيه واخد الإبل اللي قدامي والحصان اللي قدامي وقمت جاي على هنا على طول. فجاءت إلى الشيخ وقالت له: حصل كذا كذا في نفس التوقيت الذي دعا فيه الشيخ لهذا الشاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا سقط القيد ويرزقه من حيث لا يحتسب. خد الجمال والحصان اللي هناك وجي بيها إلى بيته، أصبحت ملكا لهم. الشاهد في الموضوع أن الإنسان في مواقف كثيرة جدا ممكن يحصل له حاجة معينة، ممكن يحصل له ضائقة مادية، ممكن يحصل له مشكلة كبيرة جدا، بفضل الله سبحانه وتعالى بتنقضي كل الأمور إذا عاد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، والمضطر ده هو الإنسان بقى اللي وصل به السوء مبلغا شديدا جدا، يعني إنسان وصل به من يعني الضر والألم والبلاء يعني حاجة مش قادر خلاص على آخره، ورغم ذلك في عز ما هو على آخره تنفرج الأمور وبفضل الله ربنا يفرج عنه هذا الهم وهذا البلاء وهذه المصيبة. يبقى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. سبحان الملك سبحانه وتعالى في يعني كل يوم هو في شأن، في كل يوم بتتغير أحوال الناس. الله عز وجل يشفي مريضا ويمرض صحيحا ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، كل يوم هو في شأن. سبحان الملك. أحيانا الإنسان ممكن يمرض، وأنتوا عارفين طبعا كمية الأمراض اللي انتشرت الفترة اللي فاتت، وكل ده طبعا كان بسبب جشع وطمع إنسان واحد كان في النظام السابق، يعني اتدفعت في أو اتحط في رصيده مليارات، وفي مقابل المليارات ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين غرز الفيروسات السرطانية في الأراضي المصرية. وطبعا أنتوا تعلموا الآن أن حوالي 20% من الشعب المصري الآن بيعاني من فيروس سي، غير أمراض السرطانات وغير بقية الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن الإنسان لما يصبر، شوف ماذا يقول الحق جل وعلا في حديثين من الأحاديث القدسية، حاجة في قمة الروعة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بإسناد حسن: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. لو ربنا ابتلى الإنسان بمرض وصبر واحتسب ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، يقوم من هذا المرض كيوم ولدته أمه، ليس عليه لا خطيئة ولا ذنب. ويقول الرب جل وعلا للحفظة للملائكة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. الله، يعني هو صحيح كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي قيام الليل، كان بيصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، كان بيذكر المولى عز وجل، كان بيقرأ كل يوم خمس أجزاء قرآن مثلا، كان ما شاء الله كان بيعمل خيرات كثيرة جدا، يصلي صلاة الخمس في المسجد، يصلي الرواتب والنوافل إلى غير ذلك. كل اللي كان بيعمله هو صحيح، اكتبوا له أجره وإن لم يعمله هو وهو مريض. طبعا هو مريض طبعا هيصلي صلاة الخمس، يعني هو المقصود هنا اكتبوا له النوافل والرواتب إلى غير ذلك، إنما الفرائض يعني حتى المرض إلا إذا كان في غيبوبة، أما إن لم يكن في غيبوبة فبيصلي برضه حتى هو قاعد حتى هو نايم، ما فيش مشكلة خالص. مرة مش قادر يتوضأ لأن الوضوء هيزيد مرضا، ممكن يتيمم، ما فيش أي مشكلة، الدين يسر. في الحديث الثاني اللي رواه الحاكم بسند صحيح أن المولى عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. ما جاش بقى واحد يزوره عامل ايه فلان، يقول له انا تعبت من البلاء وانا ربنا ابتلاني ببلاء شديد وربنا عمل فيا وربنا سوى فيا، ده ان هو بيشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم. يعني سبحان الملك. قال: فلم يشكني الى عوادي اطلقته من اساري، ثم ابدلته لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي، ثم يستأنف العمل. الله، يبقى اذا نشوف البشريات الجميله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بقى وشوف البشريات العظيمة، إن ما من مؤمن يعني يصاب بهم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. شوف سيدنا أيوب نبي الله الكريم، سيدنا أيوب عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شوف لما مرض واشتد به المرض كم سنة يا جماعة؟ 18 سنة. من يتحمل هذا؟ نبي كريم وكان صحة وطول بعرض بجمال، شاب في يعني في ريعان شبابي، ويجيله ابتلاء شديد جدا فلا يبقي منه شيئا، حتى أنه دعا في ذلك البلاء كما جاء في بعض الأثار أنه قال: اللهم أبقي علي قلبي ولساني، يعني يا رب إن كنت هتبتليني في كل جسدي هيجيني بقى شلل رباعي يجيني اي حاجة، فابقي علي قلبي ولساني. لماذا؟ قال: قلبي اذكرك به ولساني اشكرك به. الله، يعني كل همي بس ان انت تعطيني الفرصة ان انا اذكرك واشكرك، انا مش عايز حاجة من الدنيا اكتر من كده، ويحل البلاء كيفما حل، مفيش اي مشكلة خالص بالنسبة له. ظل ايوب عليه السلام في المرض 18 سنة، زوجته بتقول له: ألا تدعو الله عز وجل وأنت نبي كريم، يعني إذا دعوت فالله عز وجل يستجيب دعائك. قال: إني مكثت في الصحة 70 سنة ومكثت في المرض 18 عاما، فإذا استوت سنوات العافية مع سنوات المرض دعوت الله عز وجل. قبلك شوف، رغم أنه كان عنده 70 سنة إلا أنه كان في حاجة بقى إيه، كأنه شاب ابن 20 سنة. هكذا تلك جوارح حفظناها في الصبا او في الشباب فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. يعني شيء عجيب جدا، انت الانسان فعلا احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الدعاء اللي دعاه سيدنا ايوب دعاء عجيب جدا، هو مهاش دعاء انما هو يعني حاجه كده ايه، يعني ثناء عجيب جدا وجميل جدا، وكان هذا الثناء كافيا في ان يستجيب الله عز وجل له. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه قال إيه؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو ما قالش يعني شوف مسني يا رب أنا مسني الضر، وما قالش إيه أصابني الضر كله. شوف شوف الرقة، عايز يقول له يا ربي أنت حتى لما ابتلتني وخليت جسمي كله لا أستطيع أن أحرك أصبعا من جسدي، فكأنك يا رب حينما أصبتني بذلك الضر فهذا الضر كأنه مس ضر، حاجة خفيفة جدا جدا جدا، لأن كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. شوف اللفظ الجميل، مش يا ربي أنا ابتلتني بالشلل الرباعي وخلتني طريح الفراش ما فيش أصبع بيتحرك مني وأنا اتبهدلت وحصل لي وحصل لي. شوف اللفظ الرقيق، مسني الضر، أني مسني الضر. وبعدين طب ما قالش إيه فاشفني فارفع عني البلاء فطهر جسدي من المرض، قال لا وأنت أرحم الراحمين. فسألوا الإمام سفيان بن عيينة، قالوا له حاجة غريبة جدا، سيدنا أيوب لم يدعو، يعني سيدنا أيوب لم يدعو ما قالش دعاء أصلا، فكيف يكون هذا دعاء؟ يعني كيف يكون هذا دعاء؟ زي مثلا إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة، قال خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خدوا بالكم وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالله عليكم هل ده دعاء؟ طبعا مش دعاء، ده مجرد بس بأذكر كلمة التوحيد وأثني على المولى عز وجل، لكنه ليس دعاء. شوف قد إيه، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء، خد بالك، لأن المولى عز وجل يقول في حديث قدسي رواه البخاري قال من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائرين. وفي رواية ضعفها بعض أهل العلم أن المولى عز وجل قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يبقى إذن شوف لما النبي عسان بيقول لك وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هو مش دعاء لكنه ثناء، ثناء وإقرار بالتوحيد للمولى عز وجل. فهنا لما سألوا سفيان بن عيينة كيف يكون هذا دعاء، حتى في دعاء تفريج الكرب، يعني في دعاء تفريج الكرب هو ليس دعاء. شوف دعاء تفريج الكرب، قال جل قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج، اسمع معا بقى، كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في رواية تانية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نفس السؤال، هل دوى الدعاء؟ أبدا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، أنا دعيت قلت حاجة؟ أنا ما دعيتش، أنا بأقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وبأثني على المولى عز وجل أنه العظيم الحليم فأذكره بأسمائه وصفاته، خبر حضرتك. طيب فقال لسفيان بن عيينة كيف يكون هذا الدعاء، كيف يكون هذا الكلام دعاء مع أنه ليس بدعاء؟ فضرب لهم مثل جميل جدا، قال لهم كان في شاعر اسمه أمية ابن أبي السلط، كان في يوم من الأيام افتقر كده ومعوش فلوس، فراح لواحد من أكارم العرب، واحد كريم جدا وماش مسلم لكنه كريم جدا، اسمه عبد الله بن الجدعان، فراح عايز يطلب منه فلوس، بس رجل عنده حياء مش قادر يقول له أنا محتاج فلوس. فقال له إيه؟ قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأعطاه عبد الله بن جدعان مالا كثيرا. فسفيان بن عيينة فإذا كان هذا عبد أثنى عليه عبد مثله فأعطاه وأغدق عليه، فكيف إذا أثنى العبد على رب السماوات والأرض كيف لا يغدق عليه؟ الله، شوف المعنى الجميل ده. يعني في حياتنا حتى الشخصية أحيانا حضرتك تبقى ماشي كده فتلاقي واحد فقير جاي بيقول لواحد غني كده مثلا، او يقول لحضرتك لو كنت معاك فلوس، فيجي يقول لك ازاي حضرتك سعاده الباشا، ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك فيك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يشفيك، وعمال يثنى عليك. هو طلب شيء؟ ما طلبش شيء، لكن انت بفهمك وباحساسك الرجل ده ما قال هذا الكلام الا الحاجه، هو محتاج فلوس، فانت تقوم مطلع من جيبك مثلا 10 جنيه، 20 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، وتقول له تفضل يا عم حجي، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، متشكرين قوي، فياخد الفلوس ويقول لك جزاك الله خيرا، الله يبارك في عمرك. يبقى اذا كان بيثني عليك ويعتبر هذا الثناء بمثابه الدعاء، كانه بيقول لك بالله عليك اديني، بالله عليك اكرمني، خد بالك. فاستبدل هذا بايه؟ بمجرد الثناء عليك. هذا اللي حصل مع سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. تعالوا نشوف بعض امثله عجيبه جدا لتفريج هم بعض المظلومين، وما اكثر المظلومين في هذا الزمان وفي كل زمان. ربنا يا رب العالمين يرفع الظلم عن المظلومين، اللهم امين يا رب العالمين. كان في واحد اسمه المنصور ابي عامر محمد ابن ابي عامر. هذا الرجل رجل له منصب ومكانه، رجل بقى امير. ففي يوم من الايام اعتقل شابا، شاب ده كان يعني شاب ملوش ذنب في فيما فعله، شاب تقي، لكن حصلت شبهه او حد يعني وشى به الى هذا الوالي فاخذه واعتقله فدخله السجن. الشاب دخل السجن فامه تألمت بل واشتد بها المرض حزنا على ولدها. فالمهم راحت بعت رساله ووصلتها عن طريق بعض الايه الحراس، وصلتها لايه؟ لهذا الوالي. هو الوالي كان عامل ايه؟ كان هو ناوي ياخذ هذا الشاب ويقتله. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى بقى من كثره بقى شؤون الدوله وبقى ومشاكله ومش عارف الكلام ده كله، حطه في سجن يونسين. فاول ما وصلته الرقعه الورقه كده قال والله لقد ذكرتني به، ده انا كنت اصلا ايه؟ يعني كنت اصلا ناوي اقتله ونسيته. فكويس انها فكرتني بيه، يعني بمجرد ما بعتت الرساله عشان تشفع يعني لابنها عند هذا الوالي ان هو يطلق ابنها. فقال لا لا لا، ده هي كده ذكرتني بيه فانا هقتله. فراح بعت جاب الشاب ده طلعه من السجن، وقام بعت ورقه كده مع ايه؟ مع واحد من المساعدين بتوعه، واخد بال حضرتك، وقال له في الورقه دي تنفذ اللي في الورقه، يعني الورقه كده كتبها وراح قفلها كده نصين وقال له خد الشاب ده ونفذ ما في الورقه. هو اراد ان يكتب في الورقه يصلب، يصلب يعني يتحط كده ويتصلب ويموت. فالرجل خد الورقه وخد الشاب كده المكان اللي هيتقتل فيه وفتح الورقه وعليها امضه الوالي، فبص لقى مكتوب عليها يطلق، يعني طلعه بره ومشيه. فراح جايبه تاني وجاي للوالي فقال له ايها الامير يعني انت عايزه يتقتل ولا عايزه يمشي؟ قال له لا طبعا عايزه يتقتل. قال له طب ازاي انت عايزه يتقتل اذا كنت انت كاتب لي في الورقه يطلق؟ قال له ما كتبت ذلك. قال له والله يا سمو الامير اهو الورقه اهي. فبص قال له اه صحيح، ايه ده ازاي؟ اكيد انا اتلخبطت وما خدتش بالي ونسيت. مسك الورقه فتح القلم تاني وكتب يصلب. فلما جه يكتب يصلب برضه اتكتبت يطلق. الشاب خد الورقه من الطبقه كده وخدها راح ينفذ الموضوع، فلقى الورقه مكتوب فيها ايه؟ يطلق. فرجع تاني قال له يا سمو الامير انا اسف، بس سيادتك سموك سعادتك عايز تقتله ولا عايز تطلقه؟ قال له قلت لك 100 مره عايز اقتله. قال له طب ما انت مديني الورقه مكتوب فيها يطلق. فقال له وريني كده. فبص فلاه يطلق. فقال له اذا يطلق ثم يطلق ثم يطلق على الرغم من انفي، فمن اراد الله ان يطلقه لا يستطيع احد ان يصلبه. مش ممكن حد يقدر يؤذي حد الا بقدر الله سبحانه وتعالى. شوف انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله من ورائهم، والله من ورائهم ايه؟ محيط سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان الدنيا سايبه، مهما تآمر عليك الناس، مهما حاولوا يؤذوك، مهما حاولوا يعملوك، حط الناس ورا ظهرك، ما تشغلش نفسك بحد، اشغل نفسك بربك. الناس تدبر لاذيتك وانت في نفس الوقت بتدعو وبتصلي وتعبد ربنا وتسجد لله وتذكر ربنا وتقرأ قرآن وتطلب العلم، بلغ دعوة ربنا. ودعك من كل هذا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صدقوني اعملوها بيقين هترتاحوا، هترتاحوا راحة لا تخطر على قلب بشر. هذكر لكم مثال والله العظيم من أعجب ما قرأت، كل القصة طبعا موجودة في كتاب، من أعجب ما قرأت في حياتي كلها. تعلمون طبعا في كل زمان ومكان، يعني مش في زمن ده ولا في زمن، لا في كل زمان ومكان، تجد أن بعض أهل العلم اللي ما عندوش يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، إيمانه ضعيف، داخل الدعوة من أجل سبب دنيوي وليس من أجل سبب أخروي، بيحصل ما بينهم تشاحن وتشاكس ومشاكل، وده بيحقد على ده وده بيأذي ده وده بيأذي ده. فده كان بيحصل حتى في عهد الإمام أبي حنيفة. فالإمام أبو حنيفة حصل معه قصة والله العظيم يا جماعة أغرب من الخيال، حاجة أغرب من الخيال. في يوم من الأيام راجع الامام، والامام ابو حنيفه ده بقى طبعا انت عارفين بقى ده حكايه لوحده، امام علم رحمه الله رحمه واسعه. فراجع من مجلس العلم بتاعه وماشي لوحده، فبعض الدعاء اللي عايشين في عصر الامام ابي حنيفه حبوا يسلطوا عليه كده تسليطه علشان نفسهم يشوهوه باي طريقه، ونفسهم يؤذوه، ونفسهم يدمروا دعوته. طب ليه تدمر دعوتهم؟ ده ربنا نفع بيه، ده امام عالم، ده الدنيا كلها بيجي له من اقطار الارض عشان تتعلم على ايديه. خلاص هو ايه، ما دام خد الصيت ده والناس بتحبه وليه قبول وله جهد في الدعوه، ده لازم يتدمر، لازم نطيعه، لازم نعمل في اي حاجه. شوف قد ايه. فالمهم دبروا له مؤامره كانت قمه في الحقاره. سلطوا امراه ما هياش يعني، امراه زي ما بيقولوا كده سيئه السمعه، لكن الامام ما يعرفهاش، وقالوا لها البسي حجاب كده بس وظبطي نفسك كده، وادي 1000 دينار على ان انت بس تفضحين الامام اي فضيحه. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، تحاولي باي طريقه تدخلي البيت باي حجه وصرخي واعملي اي مشكله. فقلت لهم حاضر. جه الامام راجع من حلقه العلم بتاعته، فلقى المراه دي بتتكلم باب ادب. السلام عليك يا امام. قال له عليكم السلام يا امه الله، ماذا تريدين؟ قالت له زوجي في بدايه السكرات، في مرض شديد، ويريد أن يكتب وصيته، وهو أمي لا يعلم الكتابة ولا القراءة، فأسألك بالله عز وجل، لقد يعني رأيت في وجهك الخير وأنا لا أعرفك، يعني عايزة تقول ما أعرفش أنت مين أصلا، فاهم إزاي؟ فأريدك أن تدخل لتكتب له الوصية ثم تنصرف جزاك الله خيرا. فالإمام أبو حنيفة قال وهل هناك أحد في البيت؟ قالت زوجي وابني شاب كبير وأخي ووالدي، يعني العيلة كلها موجودة. فقال طيب أفسح لنا الطريق. دخلت وراحت من دياله، تفضل الامام زوجي في انتظار. والامام مش واخد خوانه وفاكر الموضوع يعني ما فيش اي مشكله خالص. فدخل الامام، واول ما دخل بيتها اتاري ما فيش حد في البيت غير هي بس. فراحت قفلت الباب واغلقته، ما تفهمش بقى ازاي، ومثلا اذا كان بيتقفل المفتاح ولا حاجه، خدت المفتاح حطته في اي مكان، فالمهم بحيث الامام ما يقدرش يخرج مره ثانيه. فالمهم وبدات تقول له ايه، تقول له ما طلبتك هنا الا لفعل الفاحشه عياذا بالله. فالإمام مش عارف يعمل إيه، فقال اتق الله، اتق الله، إن هذا لا يجوز ما بين أحد المسلمين، فكيف برجل من أهل العلم، كيف أفعل ذلك، كيف أغضب ربي؟ قالت والله إن لم تفعل لأصرخن وأجمع الناس جميعا. فالإمام قال لها هذا لا يكون أبدا. فالمهم راحت مصرخة وصوتت ولمت الدنيا كلها، الناس دخلوا، وبعدين فجأة لقوا مين بقى؟ الإمام أبو حنيفة والمرأة دي بقى كده، واخد بال حضرتك، واقفة وتقول والله لقد اقتحم علي بيتي وأراد أن يفعل بي كذا وأراد أن يغتصبني. الإمام خدوا بالكم الموقف بقى، في كل دوت ما كلمش ولا كلمة ولا نطق. بدأ يتمتم في سره آيات قرآنية وهي مش سمعان. جم الناس لما لقوا كده، أنت الإمام أبو حنيفة وتعمل كل دوت، يطلع كل ده منك أنت، أنت اللي تعمل كده. هو كل ده كان بتدبير من بعض العلماء اللي عايشين في عصره علشان ينهوا أو يقضوا على دعوته. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من أصحاب القلوب السوداء ديت اللي موجودين في كل زمان. فالمهم فالإمام أبو حنيفة راح خدوه، بعتوا للمخفر بقى اللي اسمه كده، راح واخدينه هو وهذه المرأة، دخلوهم هما الاثنين في زنزانة واحدة، وبعتوا يجيبوا الوالي علشان يشهد على الامام ابو حنيفه الامام العالم ان هو دخل يريد سوءا بامراه في بيتها وحدها. فالمراه لقت الامام ابو حنيفه قاعد في السجن هادي جدا ولا كان شيء حصل، وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، وعمال يردد آيات وإيه ودموعه على خده. فتأثرت المرأة، قالت له سامحني يا إمام، والله العظيم ما قصدت ذلك، إنما صلتني العالم الفلاني والعالم الفلاني، وعديت له حوالي 9 من العلماء الكبار، قلت له هم اللي صلتوني عليك ودفعوا لي الفلوس علشان أتهمك بفعل الفاحشة عشان أقضي على دعوتك، لأن هم غيرانين منك. فقال لا بأس عليك يا امرأة، ما تخافيش، مش هيحصل لك مكروه. قالت له طب كيف اخرج دلوقتي، انا دلوقتي متهمه معاك وجايه معاك ومش عارف ايه. قال لها لا باس عليك، اخرجي الان لهذا الرجل في المخفر العسكري ولا الرجل الموجود بره، وقولي له الامام يضمنني في ان اخرج الى بيتي لاتي ببعض الاشياء ثم ارجع مره اخرى. قالت له طب واخرج وروح فين؟ قال لها روحي لزوجتي ام حماد واخبريها بالقصه كامله، قولي لها مين اللي صلتك ومين اللي عمل في كذا وكذا، وان الامام بريء من هذه التهمه، ثم اديها اللبس بتاعك لبسه لها والبسي انت اللبس بتاعها وروح بيتك وما تجيش تاني وخلي زوجتي هي اللي تيجي. كانت هي منتقبه وكانت لابسه لبس معين فراحت لام محمد اللي هي زوجة الامام ابي حنيفه. احكي لكم القصه دي كده بسرعه قبل ما ايه قبل ما نطلع الفاصل. فالمهم فراحت قالت لها حصل كذا كذا والناس سلطوني دفعوا لي فلوس عشان اهدم دعوه هذا الامام العلم. وراحت مديالها اللبس بتاعها وخدت هي اللبس بتاعها وروحت وجات ام محمد اللي هي زوجة الامام ابي حنيفه وراحت جايه وكانها كانت رايحه تجيب حاجه من البيت ورجعت فشاورت لبتاع المغفر فدخلها ايه مع الامام ابي حنيفه رحمه الله رحمه واسعه. فالمهم فلما دخلت زنزانه بقت هي والامام ابي حنيفه لحدهم فكشفت وجهها وقالت ما الذي حدث يا امام؟ قال لها لا يعني ما تخافيش ويعني ان شاء الله سيجعل الله بعد عصر يسرا وظل يذكر المولى عز وجل لحد اما جه الوالي قال أين الإمام وأين المرأة التي اتهمته؟ قالوا في الزنزان قالت بعتهم لبست نقابة وطلعت مع الإمام أبي حنيفة وقفوا أمام الوالي. الوالي لسه بيحقق مع الإمام أبي حنيفة قال له بعد إذن الوالي أنا لا أتكلم أي كلمة حتى ترسل إلى فلان ابن فلان. فلان ابن فلان ده مين؟ ده حمى الإمام أبي حنيفة اللي هو أبو زوجته. قال له ليه؟ قال له أحتاج إليه في هذا اللقاء. قال له طيب. راحوا بعتوا للراجل وجه وقف مع أبو حنيفة ومع زوجة أبو حنيفة ومع الوالي. فقبل ما يتكلموا طبعا يجوز للمرأة أنها تكشف وجهها عند التأكد منها في مسألة شهادة في قضية معينة أو في مسألة محاكمة معينة أو في أي حاجة فيها مساءلات في محكمة. فالمهم فالإمام أبو حنيفة قال له إذن لأيها الوالي أن تكشف المرأة عن وجهها. قال له أذنت له. فكشفت زوجة الإمام أبو حنيفة عن وجهها فرآها من أبوها فقال ابنتي. فالوالي تعجب قال ابنتك؟ من هذه؟ قال له ابنتي وهذا زوجها الإمام أبي حنيفة وقد زوجته إياها منذ عشرات السنين أكثر من 20 سنة وله منها أولاد وبنات وله وله وله. قال له سبحان الله أمال إيه اللي حصل وإيه اللي؟ قال له هذه زوجته والله إنها زوجته وليست امرأة اتهمته بكذا ولا كذا والأمر قد اختلط على بعض الناس. فإيه فالوالي أخذ يعتذر للإمام أبي حنيفة ويقبل رأسه ويديه ثم أطلقه من السجن وخرج وكفاه الله عز وجل شر هؤلاء الأعداء وخرج وهو يردد قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نلتقي بعد الفاصل صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنذكركم بنتيجة المسابقة بتاعت الموسوعة الذهبية فإن شاء الله الفائزين بالموسوعة وأرجو أن الإخوة والأخوات إذا كان بيبعتوا على بعض الموبايلات وأحيانا وبعضهم ما بعش بعض فممكن تبعتوا على الصفحة الخاصة لي على الفيسبوك تخش تكتب على جوجل كده الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري تخش على الموقع بتاعها تلاقي جوه الموقع نفسه فوق كده رؤوس صفحة الفيسبوك التويتر القناة الرسمية على اليوتيوب كل حاجة هتلاقيها موجودة إن شاء الله. خش واكتب اللي انت عايزه إن شاء الله. الفائزين بالموسوعة الأسبوع دوت الأخت أو الأستاذة نرمين سعيد عبد العال الفقي نرمين سعيد عبد العال الفقي والأستاذة سارة أحمد عبد المنعم حجازي. الأخت سارة أحمد عبد المنعم حجازي إن شاء الله ياخدوا الموسوعتين من المكتبة إن شاء الله غدا. ربنا يحفظكم وبارك فيكم رب العالمين. والسؤال الجديد متى يكون فتح القسطنطينية؟ هل قبل خروج المسيح الدجال أم بعد خروج المسيح الدجال؟ وطبعا اللي بياخدوا الموسوعة مش الهدايا التانية بياخدوا معها سي دي لا تحزن وابتسم الحياة وكتيب روحي فداك يا رسول الله. حاجة أقولها برضو قبل ما أكمل الحلقة كان من فترة كبيرة جدا كان بعض الإخوة والأخوات ربنا يحفظهم وبعض المعلمات ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ينفع بيهم كانوا طلبوا مني قالوا عايزين كتاب موسع ومبسط جدا جدا في أحكام الجنائز من الألف للياء يعني حاجة تكون بتتكلم عن يعني مثلا بداية من المرض والموت إحضاره هذه من اللذات الاستعداد ليوم الرحيل كلمات على فراش الموت ماذا يفعل من أحس بقرب أجلي. فعملت لهم كتاب اسمه موسوعة أحكام الجنائز. موسوعة أحكام الجنائز يعني كتاب أظن في حدود 542 صفحة وفي من جوه صفحات ملونة فيها شرح كامل للغسل والتكفين والدفن وكل حاجة مصورة بصور بفضل الله سبحانه وتعالى. والكتاب كله في صورة سؤال وجواب، يعني بدل ما أنا أقول لك المعلومة دي عند التلقين تعمل كذا، عند الدفن تعمل كذا، عند العزاء تعمل كذا، مثلا لما يكون في واحد بيحتضر تعمل كذا، طب إيه الأشياء اللي بتنفع الميت بعد موته هتعمل كذا، فأنا جايبها لك كلها في صورة سؤال وجواب. وكان صدر من فترة وأنا نسيت أقول لكم عليه، إلى أن نبهني بعض إخواني وأخواتي ان هم كانوا عايزين بس ان يعرفوا الكتاب نزل ولا ما نزلش، فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. طبعا كتاب في احكام الجنائز انا بعتبره عندي لازم يكون موجود عندي في بيتي انا شخصيا، زي ما انا حاطط مثلا اي كتاب مهم جدا او اي حاجه مهمه جدا، لان الانسان محتاج يعرف كيف يتعامل مع المريض، كيف يتعامل مع الميت عند الاحتضار، عند الغسل، عند الدفن، عند العزاء، عند الحد كلها. طب ايه الواحد مات له ميت ومش عارف ينفع بايه، تعرف من خلاله ازاي تنفع او تكون سبب في نفع الميت بعد موتي. اسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين. تعالوا نكمل اخر ثلاث قصص في غايه الروعه في مساله تفريج الهموم. كان في واحد اسمه موسى ابن جعفر، في يوم من الايام احد الولاة خدوا واعتقلوا يعني، فعذبوا عذاب شديد جدا، فنام فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: لماذا أنت حزين يا موسى؟ قال: يا رسول الله، سجنوني ظلما وعذبوني. فقال: لا عليك، ألا أعلمك كلمات تفريج الهموم أو كلمات الفرج؟ فقال: علمني يا رسول الله. فعلمه دعاء كلمات الفرج اللي لسه قايله لكم من شوية، اللي هو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، والرواية الثانية كما تعلمونها لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فلما علمه هذه الكلمات، كلمات تفريج الهموم، فقالها الرجل بيقول: وما هي إلا ساعات حتى طرق باب السجن. حد خبط كده وراح فاتح الباب، فلما فتح الباب فقال: أين موسى بن جعفر؟ فقلت: أنا. فقال: تعالى، الأمير يريدك. فلما دخل على الأمير بيقول: دخلت على الأمير إمتى؟ في جوف الليل يعني بالليل. فقال: مالي ولك يا موسى؟ أنا مالي ومالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبني فيك، جاءني في المنام وعاتبني في أنني ما أطلقتك حتى الآن وسجنتك ظلما وعذبتك. هو اللي وصلني اخبار بتقول ان انت عملت حاجه، لكن انا ما كنتش عارف ان انت مظلوم، فعاتبني فيك النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق في امان الله. فقال له: طيب ثيابي في السجن؟ فقال له: تفضل خد ثيابك وتفضل، مع السلامه. هو اتلكك بموضوع ثيابه ده ليه؟ علشان يرجع للناس المسجونين اللي معاه، كانوا سته، وبعدين قال لهم القصه. قال لهم: جاءني النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا كذا كذا، فربنا فرج همي خلال ساعات. قالوا: أعلمكم هذا الدعاء. فراح معلمهم دعاء تفريج الكرب، اتعلموهم الستة وحفظوا لهم، ثم خرج من السجن. بعد يومين بالضبط، كان الكلام ده يوم الأربعاء، بعد يومين بالضبط لقى الستة اللي كانوا مسجونين بيصلوا معاه صلاة الجمعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، هحكي لكم آخر قصتين في غاية الروعة. القصة الأولى قصة واحد تاجر. أنتوا عارفين من بعد الثورة الاقتصاد شوية بقى فيه مشاكل، وياما في ناس كتيرة جدا من التجار حصلت لهم مشاكل. أنا أعرف شخصيا واحد جاري يقول لي في خلال بس أيام الثورة الأولى فقط، هو راجل بيتاجر في خضرة وفاكهة، فطبعا أثناء الثورة بقى ما فيش لا استيراد ولا تصدير، والدنيا كانت واقفة وكانت مشاكل جامدة. فرجل الفاكهة اللي عنده كلها فسدت، وعنده مخازن كبيرة جدا، فخسر في حوالي أسبوع 400,000 جنيه، غير الخسائر اللي حصلت له بعد كده. فشاهد الموضوع، لكنه بعد كده بعدها بحوالي يعني قول مثلا 4-5 شهور جاني وقال لي: على رغم الخسائر دي كلها أنا فرحان إن مصر كسبت الحرية ديت حتى لو ضاعت كل أموالي. شيء جميل جدا. فالتاجر دوت كان رجل من بغداد، وكان بيجيله واحد من خراسان، راجل بيشتري منه أقمشة وحاجات ولوازم وكده، وبعدين يرجع تاني يبيعها في خراسان. فكان يعني بيقول: كنت أنتظره من العام للعام. بيقول: كان بيجي يشتري مني مثلا بضاعة مثلا ب20-30 ألف دينار، كان بيغدق علي السنة كلها، عايش في رخاء أنا وولادي وزوجتي، ويعني وعايشين في نعيم ما يعلمه إلا الله بسبب البيعة دي بس مع الراجل ده. بيقول: فتأخر عني سنة، يعني بعد السنة كده المفروض بيجي مثلا في موسم الحج، فما جاش. فبيقول فاستبطأته، ايه اللي خلاه ما جاش؟ قعدت ادور عليه مش لاقيه، اسمع عنه يعني اروح اسال الناس الحجيج وهم رايحين او جايين واللي جاي من خراسان اساله، ما حدش عارف له اي خبر ولا عارفين عنه حاجه. بيقول فاصابني ضر شديد لدرجه ان انا افلست واتدينت بفلوس كتيره جدا واغلقت دكاني وجلست في بيتي 4 سنوات اهرب كل يوم من غرمائي. بيقول في يوم من الايام في السنه بقى اللي هي اللي بدايه السنه الخامسه، فبيقول في يوم من الايام قلت اروح احج. طبعا كان زمان بقى ما كانش في مشاكل يعني لا طيارات بقى ولا تاشيره ولا بتاع، كان بيركب الناقه ويشرخ، فركب الناقه بتاعته وراح عشان يحج. وهو في الطريق كده ويعني في مكان كده على شاطئ البحر، فقال انزل ايه او على شاطئ النهر عفوا، فقال انزل بس كده يعني ايه اغتسل ومحدش شايفني ولا اي حاجه، هو لابس برده ملابسه يعني، فقال انزل اغتسل واطلع واخد بقى اللبس الخارجي يعني اللي هو القميص بتاعه وانطلق بقى كده اكون فقت كده واكمل رحلتي. فنزل عشان كان الكلام ده كان راجع بقى وهو راجع من الحج، فنزل عشان يغتسل وطلع فقدرا بياخد لبسه كده فرجليه وقعت في حاجه كده ايه زي حفه صغيره كده، فبص لقى رجليه شبكت في شنطه، شنطه كده بيسموها زمان هميان، هميان زي الشنطه كده بس ايه متشال فيها حاجات كده وفيها جيوب كده مداريه سريه يعني ما بانش فيها حاجه. فالمهم بيفتح الشنطه دي بيبص عليها رمل وكده، بيفتح الشنطه فلقى فيها 1000 دينار. هو طبعا كان حالته بؤس ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم فخد الشنطه وفيها 1000 دينار وبقى فرحان بها جدا، قال اخدها اصلح بها حالي وهي دين في رقبتي، انا مش هسرقها لانها اكيد بتاعت حد، ومن السنه ان انا لما الاقي حاجه فيها مبلغ كبير بالمنظر ده ان انا اعرفه عاما كاملا، ثم ان لم يظهر له صاحب انتفعت به، فان ظهر له صاحب ولو بعد سنوات دفعته اليه. فقال خلاص هو ده دين في رقبتي، واخد المبلغ ده اسد بيه ديوني او اسد بيه بعض ديوني وافتح دكاني بقى وابتدي اشتغل لان انا 4 سنين مظلوم يعني. فالمهم بيقول خدت ال1000 دينار والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمني وسديت بعض الديون وارضيت بعض الخصوم وفتحت دكان وحطيت فيه شويه بضاعه وبدات اشتغل. بيقول وربنا اكرمني خلال 3 سنوات من ال1000 دينار ديت عملت منها ثروه جميله جدا الحمد لله، وبدات من تاني سنة مباشرة في كل موسم حجيج أطلع وأعرف الناس أقول لهم يا جماعة في حد منه ضاع منه هميان يعني أو في فلوس، فاللي يقول له مثلا مواصفات غلط فمحدش قال له المواصفات بتاعة الهميان أو الإيه أو الشنطة دي. فحتى بيقول في يوم من الأيام بعد مرور 3 سنين يعني 4 سنين كان مش لاقي و3 سنين ربنا أكرمه، أدي كده مرت 7 سنين. فبيقول قاعد في الدكان بتاعي فلقيت واحد شكله فقير جدا وبعدين بيبص نظرات كده وبيمشي وكأنه مكسوف عايز حاجة بس مكسوف. قال فخرجت من دكاني واخدت بعض الدنانير وجاي بديله فرفض، فبصيت كده ودققت النظر فيه فإذا به هو صاحبي الخراساني اللي كان بيجيب لي بيجي يشتري مني بضائع كل سنة وكان ربنا بيغنيني بسببه. فقلت أنت فلان، قلت له أنت فلان، قال له أيه أنا فلان، إيه اللي عمل فيك كده؟ قال له أحكي لك ايه اللي حصل. قال له انا في يوم من الايام كنت كل سنه باجي لك واشتري البضائع، في سنه من السنين كنت وانا جاي لك في السكه حصل قد يعني وانا رايح احج بعد ما خلصت البضاعه من عندك ورحت رجعت بيتي، قلت انزل بعدها احج، فرايح احج وبعدين الوالي بتاع المدينه قال لي خد انا عايز اديك ياقوته غاليه جدا جدا، عايزك تروح وتبيعها لي في اسواق مكه او اسواق المدينه وبتمنها بقى هات لي بيه اقمشه وهات لي حاجات يعني ايه غاليه جدا، هات لي بقى كل دوت وحمله لي على الناقه وايه وهاته لي. قال له حاضر. فبيقول وانا ماشي نفس الحكايه كده في نفس المكان الذي اغتسل فيه هذا الرجل، بيقول فجيت عندي مكان كده حته اسمها سوق يحيى وقمت حاطط هدومي كده ونزلت النهر عشان اغتسل، وبعدين طلعت قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لبست لبسي ونسيت الايه الهميان اللي هو الشنطه دي. فلما نسيتها ومشيت وانا حاسس ان في حاجه ناقصه، مشيت مسافه كده حوالي مثلا قول ساعه ساعتين، فقلت الهميان الفلوس الياقوته اللي كانت معاها، كان معاها 1000 دينار في الشنطه دي وكان معاها الياقوته دي، فبس مخبيها في جيب سري في الشنطه. فرجع قدر ربنا سبحانه وتعالى بقى كانت الدنيا رياح وكان يعني هواء جديد، الهواء ازاح الرمال فغطى الهميان ما بقاش عارف مكانه، يدور يمين شمال ما لقاش. فقال طب خلاص يعني ان كان الياقوته ديت مثلا ثمنها 3000 دينار ولا 5000 ادفعها له خلاص وامري الى الله بدل ما اخش السجن. فرجع للوالي فقال له سامحني والله الهميان ضاع مني بفلوسي وبالياقوته، فظن ان هو ايه بينصب عليه. فقال له لا يعني الهميان ده لازم تجيب. قال له والله العظيم انا معايا والياقوته والله ضاعت وان كان ثمنها مثلا 3000 انا مستعد ادفع. قال له 3000 ده ثمنها 50000 دينار. طبعا هي ما كانش تعملها كده، بس هو ايه راح مغلي عليه عشان ايه يعني زي يعني. فقال له ليس معها ذلك، قال له خلاص دخلك السجن، خد كل امواله، خد كل حاجه وكل ثرواته وبضاعته، وقفل دكانه وخرب بيته ودخله السجن 7 سنين. 7 سنين ما عملش غير الشقه والضرب والتعذيب، وهو راجل مظلوم. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل صاحب الدكان بقى الثاني اللي كان ده بيجي يشتري منه البضائع، في يوم من الايام زي ما قلت لكم كان هو اصلا اغتسل في نفس المكان، وهو اللي لقى الشنطه وخد الألف دينار وقال دي تبقى دين عليا، هعرفها بعد سنه ولا حاجه تمام، ولمده سنه كامله بس اصلح حالي بس بالألف دينار. فهو اصلح حاله بالألف دينار وبقى غني ما شاء الله. وبعدين الشنطه كان شايلها عنده، رغم ان الشنطه هو مش شايل فيها حاجه، لان الياقوته متشاله في ايه في جيب سري. فلما لقى الرجل بيحكي له الحكايه ديت، فقال الله ليكون الشنطه اللي ضاعت منه دي هي الشنطه اللي انا لقيتها. فقال له طب وصف لي الشنطه، قال له مواصفاتها كذا وكذا ورابط فيها خيط احمر في المكان الفلاني وعم. قال له الله الحمد لله، احمد المولى عز وجل، لقد رد الله عليك ضالتك. قال له ردها، ردها عليا ازاي؟ قال له انا في يوم من الايام من 3 سنين كنت بغتسل في نفس المكان في سوق يحيى، وكنت وانا خارج لقيت شنطه متعلقه في رجلي كده وانا بلبس لبسي، فطلعتها لقيت فيها 1000 دينار ولقيت الشنطه ما فيهاش حاجه. فقال له طب اقتني بالشنطه، فجابها له، فقال له هي والله. وبعدين قال له طب اذن لي بسكين، قال له هات. فشق من تحت كده في جيب كده بسكين وراح مطلع ياقوته، بيقول لك لما طلعها نورت البيت. فقال له هذه الياقوته التي سجنت بسببها 7 سنين. فبقى الراجل مش مصدق نفسه، بقى بيبكي من شده الفرح. المهم قال له طب خلاص الحمد لله الذي رد عليك ضلتك، وهذا الألف دينار اللي انا لقيتهم في الشنطه. قال له والله لا اخذ شيئا ابدا، مش ممكن، دي هديه ليك. قال له بس مش ممكن. قال له طب بس انا عايز منك دابه بس اروح عليها وبعض مصاريف اكل بس وشرب عمال ما اوصل لهذا الوالد. ورجع للواري وجمع الناس كلهم وقال لهم هذه الياقوته التي اتهمت بها او اتهمت فيها وانا بريء منها، انا ما خبتهاش، دي ضاعت مني وسجنت بسببها 7 سنين مع العذاب. فالوالي استحيا منه وقال له طب اسالك بالله ان تسامحني وان تعفو عني وان تغفر لي هذه المظلمه. ورد عليه المال ورد عليه دكانه ورد عليه بضاعته، ثم زاده اضعاف ذلك من عندي، ثم نشر بين الناس جميعا في المدينه ان هذا رجل بريء وانه سجن ظلما واني ظلمت وهو تسامح في هذه المظلمه. ثم بعد ذلك بدأ يعود إلى صاحبه مرة أخرى ويشتري منه البضائع دي كل سنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هختم بقصة أعجب من الخيال. الإنسان ممكن يتظلم، بس لما بيتظلم في طرق لرد المظالم، إما أن أذكر اللي ظلمني بأنه ظلمني وأني في يوم هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ وانت عارفين الحديث، وأنا هاخد من حسناتك وهتاخد من سيئاتي. فالموضوع كبير جدا، الموضوع خطير جدا، أخطر مما تتخيل. ولذلك قال جل وعلا وقد خاب من حمل ظلمة، فديه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وفي آية أخرى مرعبة، يعني الآية دي لوحدها مرعبة والتانية برضو مرعبة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شوف لغة البشر، ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وسميع بصير. شوف لو أقول واحد مثلا كده، أنا مش هقول لك هعمل فيك إيه بقى، هتشوف أنا هعمل فيك إيه. تخيل بقى، شوف اللغة دي ترعبه أكثر من أنت تقول له ده أنا هضربك مش عارف بالشومة وهعورك بالسكينة وأعمل. أنت كده بتطمنه إن أنت هتعمل معاه كده وأنت مش هتعمل أصلا. إنما لما تقول له أنا مش هقول لك عامل فيك إيه، مع السلامة، أنت كده بترعبه أكتر. فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وسميع بصير، بيقول إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كانوا بيقول لك مش هقول لك أنا هعمل إيه في الظلمة اللي ظلموا البشر، مش هقول لك هعمل فيهم إيه. خد بالك؟ حاجة عجيبة، زي شوف أجر الصبر مع الظلم قدام الصبر. واحد بيظلم والتاني بيصبر. ربنا قال إيه عن أهل الصبر؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي المقابل برضو ها واخد بالك بنفس المعنى، يبقى بيوفى الظالم ها نصيبه من العذاب ايضا بغير حساب. هي دي المساله اللي لازم نفهمها، ان الظلم مرتعه وخيم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الظلم. فشوف كان في واحد في يوم من الايام، هذا الرجل كان يعني رجل كان قاعد يعني رجل تاجر وكده. وبعدين في يوم من الايام سلف واحد من الولاء، او مش سلف واحد، يعني واحد من الولاء اشترى منه بضائع بثمن كتير جدا وقال له هجيب لك الفلوس، وما جابلوش فلوس. وهذا الوالي كان ظالم جدا ومحدش عارف ايه المحل خالص. فالمهم فجه الرجل دوت اللي هو التاجر ده ابتدى بقى يعني ايه يروح بقى يشوف وسايط, يشوف الوالي الفلاني والوالي الفلاني والوزير الفلاني, وكلهم كلموه قال لهم ما حدش عنده حاجه ولا يعني ولا عمل اي حاجه خالص بمره. فما كان منه اللي قعد مظلوم كده عمال بيدعي امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء, يا رب اكشف عني هذا البلاء, يا رب رد علي هذا المال, حسبي الله ونعم الوكيل, لا حول ولا قدره, عمال بيدعي. فليه جار حبيبه بيقول له ماذا بك؟ قال له والله اعطيت فلوس للواري وحاولت اوصل بقى لامير المؤمنين المعتضد بالله ما عرفتش اوصل له من الحرس بتوعه. قال له طب سيبك بقى من المعتضد زيك ده كله, تعالى اوصلك لواحد هيجيب لك حقك. قال له مين؟ انا رحت لكل الناس كل الوزراء وكل الولاء, قال لا لا لا هو لا وزير ولا والي ولا اي حاجه. قال له امال ايه؟ قال له تعالى بس معايا. فراح مدخله على دكان ترزي, دكان راجل بيخيط اثواب. فقال له يا اخي اتقي الله, بقى له لا والوزراء ما عرفوش يجيبوا لي فلوسي من الوالي ده, والراجل الترزي البسيط ده هو اللي يقول. قال له والله العظيم هو ده اللي ربنا يجعل فيه الخير ان شاء الله, هيجيب لك فلوسك. فقال له انا اخشى بس ان انت تعرضني وتعرض الراجل ده وتعرض نفسك لعذاب هذا الرجل والضرب والسجن. قال له ما تشغلش بالك. دخل على الترزي حكى له حصل معاه كذا كذا مع الوالي ده. قال له طب تعالى بسم الله توكلنا على الله. رايح فين؟ قال له هنروح للوالي. هتروح للوالي؟ قال له ما تشغلش بالك تعالى بس معايا. فدخل على هناك, اول ما شافوه العسكر اللي واقفين قدام قصر الوالي, مرحبا بسيدي مرحبا بسيدي, وكل وقت عمال يبوس ايد مين؟ الترزي. فقال سبحان الله بيوقته يبوس ايد الترزي, طب ليه؟ وده دخل على الوالي. قال اين الوالي؟ قالوا له هو يعني خرج وسياتي بعد يعني دقائق معدودات. تفضل سيدي. وراح مدخلينه جوه بقى كده في ايه؟ في الريسبشن بتاعهم واخد بال حضرتك, وقعد جوه هو ومين؟ هو والتاجر ده اللي هو اتاكل فلوسه والتاني اللي هو جارده. فقاعدين, جه الوالي. اول ما دخل الوالي مرحبا بسيدي مرحبا بتاج راسي مرحبا, ودخل يبوس ايده ويبوس راسه. الله, والي وداخل يبوس راس هذا الرجل الترزي ويبوس ايده, طب ازاي؟ فقال له ماذا عندك يا سيدي؟ اؤمرني. قال له هذا الرجل له عندك مال؟ قال له عندي يا سيدي. قال له ادفع له المال. قال له ليس المال كله, يعني المال كله مش عندي, يعني عندي جزء والتاني هديله حاجات رهن كده. قال له خلاص ماشي. جاله بنصف المال. قال له خد نصف المال وخد بقى مني كذا وكذا وكذا, واداله تحف كده ذهبيه. قال له دي رهن عندك لحد ما اجمع المال اديك فلوسك تديني الحاجات. فاشهد الاثنين, اشهد الترزي واشهد اللي هو جاره. قال لهم اشهدوا ان هذا رجل سياتيني بالمال وياخد مني ايه الحاجات الذهبيه اللي عندي. قال له خلاص ماشي ومشي. فتحجب الرجل, واول ما رجع بقى دكان الترزي قال له يا اخي والله انا بقالي سنوات طويله بأسعى عشان اخد فلوس انا ما عرفتش, وانت النهارده ربنا جعلك سبب في رد الفلوس, وانا والله بطيب نفس والله بطيب نفس, لا يعني ما فيهاش اي حاجه ولا حرج ولا بسيف الحياء ولا اي حاجه, خذ هذا المال واقسمه نصفين بيني وبينك, انا ما كنتش طالب منه ولا دنا. قال له يا اخي بئس ما كفأتني, احسنت اليك وتريد ان تسيء الي؟ والله يا اخي ما اريد ان ابدل نيتي ولا ان اغير نيتي, انا فعلت ذلك لله, واريد منك لدرهما ولا دينارا, مش عايز اي حاجه خالص, انا عملت العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى. يا سيد. قال له خلاص بقى يعني. قال له طب ليه طلب تاني؟ قال له اتفضل. قال له ايه السر في الموضوع ده؟ يعني انا مبهور مش مصدق نفسي, انا كلمت الولاء وكلمت الوزراء وكلمت رئيس الجند ورئيس الشرطه ومحدش عارف يجيب منه حق ولا باطل, وانت بكلمه منك دخلت يبوس ايديك ويبوس راسك ويديني فلوسي ويعتذر كمان؟ فقال له هذا امر بيني وبين ربي. قال له لا والله لا تخبرني. قال له اخبرك. قال له اللي حصل اني في سنه من السنين كان وانا قاعد كان في جار جنبي رجل من الجند بتاع ايه بتاع السلطان, وبعدين شاف امراه جميله معديه فراودها عن نفسها فلم تستجب, امراه شريفه عفيفه, فاخذها غصبا هو والعسكر اللي معاه ودخلوها بيته عشان يفعل بها الفاحشه, والمراه تصرخ انقذوني يا مسلمين انقذوني, وقعدت تصرخ تصرخ ولا مجيب, ما حدش قادر يتكلم لان ده رجل من قوات الحرس بتوع الجنود وما حدش قادر يتكلم معاه خالص, زي مثلا لواء شرطه مثلا ما حدش قادر يتكلم معاه خالص. فقال مش ممكن نسيبها, دي امراه عفيفه وما نقدرش نسيبها. فدخل عشان يحوش عنها فمسكوه ضربوه لحد ما جسمه كله بقى دم, اللي هو مين؟ اللي هو الترزه. فراح مجمع بعض الشباب كده ودخلوا عشان ينقذوا هذه المراه, فراحوا برضه ضربوهم وعوروهم كلهم وايه وانصرفوا, ما قدرش يعمل مع اي حاجه خالص. راح البيت نام حوالي ساعه كده من شده الاعياء والدماء عماله بتنزف منه, هم عمالين يعالجوه, وبعدين فجاه فاق وقال لا لازم اتصرف. هو الراجل ده الترز ده كان بيؤذن في المسجد اللي جنبيهم, هو اللي بيؤذن يعني يفتح المسجد ويؤذن. فرح قايم وقال اؤذن قبل الفجر بثلاث ساعات, ربما ان هذا الفاسق اللي خد هذه المراه ربما يدرك ان الفجر بيؤذن فيستحي فيتركها. فرح قايم ومؤذن قبل الفجر بثلاث ساعات, بيقول فجأة مفيش 10 دقايق ولقيت المشاعر والحرس والجنود وبتوع السلطان بتوع الأمير اللي هو المعتضد بالله جم وبيقولوا من الذي أذن؟ فقلت لهم أنا. قالوا تعال أجب بقى أمير المؤمنين تعال. فرح داخل على مين؟ على المعتضد بالله. قال له ما الذي حملك أيها الرجل على أن تخدع المسلمين وتؤذن قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات؟ قال له أخبرك ولكن أعطني الأمان. قال لك الأمان. قال له حصل كذا كذا كذا ورجل اعتدى على المرأة، المرأة شريفة وعفيفة متزوجة وهو فعل بها كذا وكذا وكذا. فقال في الوقت في التو اللحظة قال للجنود ائتوني بالرجل والمرأة حالا. فراحوا كسروا البيت وراحوا جايبين الشاب ده وهذه المرأة، وكان بقدر ربنا سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد أنه لم يتمكن منها وظلت تقاوم طول الليل. وجاء به إلى هذا الرجل المعتضد بالله، فقال له كم عندك من المال؟ قال له عندي صلوات كثيرة كذا وكذا وكذا. وكم عندك من المناصب؟ قال له أنا منصبي كذا ورئيس جندي كذا ورئيس حرسة كذا، وقعد يقول له المناصب. وكم عندك من النساء؟ قال له عندي 4 نساء. قال له وكم عندك من الدور؟ قال له عندي 7 بيوت. وكم عندك من كذا؟ قال له أما تستحي من الله أن يرزقك بكل تلك النعم ثم تلجأ إلى هذا الفعل المحرم؟ قال ادخلوه السجن وأضيقوه من العذاب ألوانا. ثم قال لهذا الرجل الترزي قدام بقى كل بقى الولاة وكل بقى الحشة القصر، قال العهد الذي بيني وبينك أو العلامة التي بيني وبينك الأذان. في أي وقت وجدت رجلا يرتكب شيئا محرما أو يظلم إنسانا ما عليك إلا أن تصعد فتؤذن، بس دي العلامة اللي بيني وبينك. فأنا لما أسمع الأذان في غير وقت الصلاة أعرف إن في مظلمة، هبعت الجنود ييجوا ياخدوك وتعرفني إيه هي المظلمة، وفي ساعتها على طول نرد المظلمة إلى صاحبها. قال له طيب وإما عن الجنود؟ فرح منبه عليهم كلهم، قال لهم في أي وقت سواء كنت نائما سواء كنت مشغولا سواء كنت في أي شيء فإذا أذن هذا الرجل في غير وقت الصلاة فأتوني به. قال له فمنذ ذلك الوقت وكل وال يأتي إلى تلك المدينة يعلم أن العلامة التي بيني وبين أمير المؤمنين هو الأذان في غير وقت الصلاة، فإذا أراد أحدهم أن يظلم أحدا أقول له ها لو ما ردتلوش حقه هطلع أذن، يقول لي لا سأرد حقه. خلاص كده بقت ايه بقى الرعب. ولذلك كنت اعلق على هذه القصه في الكتاب بتاع تفريج مفاتيح الفرج، بقول اذان او اذان لرد المظالم. قلت الله ده لو كان العلامه اللي بين الحاكم وبين المحكوم انه يؤذن في غير وقت الصلاه اذا كان في مظلمه، ده احنا محتاجين نؤذن 24 ساعه يعني، لان المظالم كتيره جدا والظلم كثير. لكن هذه كانت عباره عن بعض النفحات البسيطة عن إزاي إن الإنسان في عز ما هو ممكن يكون مظلوم، في عز ما يكون في كرب، في عز ما يكون في شدة في ضيق، الله عز وجل هو الذي يفرج الكروب، الله عز وجل هو الذي يرفع البلاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني سبحانه وتعالى يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لو إن إنسان ظلمك، لو إن إنسان عداك، لو إن إنسان حاول يأذيك، شفنا قصة الإمام أبو حنيفة وقصص جميلة، وخبر حضرتك لو أي حد حاول يعملك أي حاجة لا تشغل نفسك بهذا الإنسان، اشغل نفسك بالله، اقعد اذكر ربنا، سبح، استغفر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، قم صلي، اعمل أي خير، وخبرك اشتغل بالعلم، اشتغل بدراسة القرآن ودراسة السنة، وتأكد يقينا أن المولى عز وجل والله الذي لا إله إلا هو سيدافع عنك سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. إن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم وبعض العلامات الأخرى من مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، يعني وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل المولى عز وجل قبل أن أختم هذا اللقاء، أسأل المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأغث إخواننا وأحبابنا يا رب يا رب. والله البلاء شديد جدا يا جماعة على إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم حفاته فاحملهم أوراته فاكسوهم مرضى فداويهم، اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha